الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: كتاب الحدود، باب المرتد عن دينه. قال المصنف رحمه الله: اللهم احفظنا، اللهم احفظنا واحفظ ديننا، اللهم احفظنا واحفظ ديننا، اللهم اختم لنا بالإسلام يا رب العالمين، آمين. قال المصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن الصباح. محمد بن الصباح قال أبو حاتم: صالح الحديث، ولا ندري أصالح للاعتبار أم صالح للاحتجاج. جاء أبو زرعة فأكد علينا وقال: ثقة، إذن هو صالح للاحتجاج. قال: أنبأنا سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة الثقة السبت الأمين، قال الإمام الشافعي: لولا مالك وابن عيينة لضاع علم أهل الحجاز، كان يدلس ولا يدلس إلا عن ثقة. قال: عن أيوب. أيوب بن أبي تميم السختياني، وهو من ثقات الأسباب الأثبات، أين ظل وحيدا، انظره في العقيدة حريص. أيوب بن أبي تميم السختياني، هل يرى الإرجاء أم لا؟ أكد لي على ذلك يا حريص، انظره وقل لي. عن عكرمة. عكرمة مولى ابن عباس، لم يثبت فيه ما قيل فيه أنه من فكر الخوارج، وهو من ثقات الأثبات، اعتمده البخاري، قد جاوز القنطرة. عن ابن عباس رضي الله عنهما. عبد الله بن عباس صحابي من صحابي من عبد الله الأربعة، ومن السبع المكثرين عن نبي الأمين، حبر هذه الأمة وحبر هذه الأمة، وهو بحر هذه الأمة في التفسير. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة صاحب التصانيف، ثقة سبت الأمين، رواه الجماعة. قال: حدثنا أبو أسامة. أبو أسامة حماد بن أسامة، هو من الثقات، من رجال الكتب الستة. قال: عن بهز بن حكيم. هو السلسلة بهز بن حكيم عن أبي عن جدي، نعم، السلسلة نفسها هي كسلسلة عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي، فالكلام هنا في مسألة النظر فيها، وبعضهم يقدم بهز بن حكيم عن أبي عن جدي على عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي، وإن قلنا بأن هذه السلسلة مقبولة وحسنة الحديث فعمر ففي بهز من باب أولى. قال: عن بهز بن حكيم عن أبيه، وهو ثقة، وثقة بن معين وابن المديني. عن أبيه، وأبوه استشهد به البخاري في صحيحه وقال النسائي: ليس به بأس، وهو توثيق أيضا. عن جده رضي الله عنه معاوية، نعم، وهو من الصحابة الكرام. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله من مشرك أشرك بعدما أسلم عملا حتى يفارق المشركين إلى المسلمين. الله أكبر، يعني حتى يبرأ من الشرك ويبرأ من المشركين ويهاجر إلى المسلمين، يعني هذه زيادة في الكلام، أنه يبرأ من المشركين إلى المؤمنين أو المسلمين، إما أن يكون على الظاهر وهي الهجرة، وهي واجبة على كل من جلس في بلاد الكفر وأهل الكفر، لابد أن يهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، إلا إذا كان رجلا يعني يدعو لله، رجلا يؤسس للدين أو لمصلحة عامة أو خاصة تنقضي فيذهب، أو لضرورة أو لاضطرار، هذا أمر آخر ليس المجال في الكلام عليه. قال: المرتد عن دينه، المرتد عن دينه الذي أسلم وأعلن إسلامه ثم ارتد عن دينه إلى الكفر. إخوتي الكرام، لابد أن تفهموا لما شدد الله جل وعلا، أو شدد الشرع العظيم أو الشرع القويم، شدد على من أسلم وكفر بعدما أسلم، وما جعله بمنزلة الكافر الأصلي. لما هذه أيضا جديدة نبين فيها هذا الباب، لأنه بهذا يعمل ضعف أهل الإسلام ويعمل الفساد في الصف المسلم، وهذا الذي كان مأربا لليهود عندما قالوا: آمنوا بي وجه النهار واكفروا آخره، آمنوا بالإسلام، أدخلوا الإسلام وجه النهار. اليهود كانوا يعملون ذلك كيدا في الإسلام من أجل إضعاف الصف المسلم ومن أجل التشكيك في الإسلام. آمنوا به وجه النهار واكفروا آخره، آمنوا به وجه النهار واكفروا آخره. لما؟ لأنه لما يقول لأنهم لو نظروا إليهم لقال المشركون أولا: لو كان هذا الدين حق وهؤلاء أهل الكتاب وهم أعلم بالحق من الباطل لمكثوا فيه، فلما دخلوا فيه علموا بطلانه فخرجوا منه. وأما الذين هم على حرف يعبدون الله على حرف، لما يجدون أهل الكتاب دخلوا ثم خرجوا يقولون: إذن علمنا بأن الدين فيه ما فيه من الريب، نحن كان في قلوبنا شك، فيخرجون من الدين فيعملون الفساد في الصف المسلم. ذلك تشددت الأحكام في هذا الباب حفاظا على عرين الإسلام، حفاظا على حياض المسلمين. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا: من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. في حديث هرقل قال: فهل يرتد منهم أحد سخط على الدين؟ قال: لا، قال: هكذا الحق. فلذلك هم كانوا يريدون إعمال الشك، إظهار أو انتشار الشك والريب في من آمن أو في الذي لم يؤمن. صد عن صد على على على المشركين ألا يدخلوا في الدين، وأيضا ارتداد من دخل الإسلام. هذه كانت بغية اليهود في هذا الباب، لذلك تشددت الأحكام. من دخل في الدين الخروج منه معناه الموت، الخروج منه معناه الموت. وهذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا على عاتق ولي الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تصريحا كلاما ليس فيه ثمة ريب ولا فيه أي احتمالية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. لذلك كما قلنا بأن الاتفاق بين العلماء في قتل المرتد، الاتفاق بين العلماء في قتل المرتد، واختلفوا في مسألة بيناها أمس، ألا وهي استتابة المرتد، استتابة المرتد. وقلنا بأن الخلاف بين العلماء على قولين، الجمهور قالوا بالاستتابة، وبعض الشافعية والحنابلة قالوا بعدم الاستتابة، والذين قالوا بعدم الاستتابة قالوا الأدلة ظاهرة، الأدلة ظاهرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، والفاء للتعقيب، من بدل دينه فاقتلوه، والفاء للتعقيب والسرعة. ولذلك معاذ لما دخل على أبي موسى الأشعري وقال لا أقعد بين يديه مرتد، قال لا أقعد حتى تطبق فيه حكم الرسول، فقتله فقعد، قال الآن أقعد. وأما الجماهير قالوا بأن المقصد العام ومقاصد الشريعة والصالح هو أن هو الاستتابة، هو الاستتابة. وعمر بن الخطاب بعث عليهم وقال لمن أبرأ إليكم ما فعلوا، ثم قال هلا حبستموه 3 أيام وقدمتم إليه رغيفا في كل يوم واستتبتموه، ولأن الله تعالى يعني أمر بالتوبة، وأن الله تعالى قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. والراجح الصحيح في قول أهل العلم أن الاستتابة مستحبة، متأكد على استحبابها، والقول الثاني أنها ليست مستحبة. والراجح هو الأول، وأنها كما قلنا الاستتابة مستحبة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية التي اختلفوا فيها وهي قتل المرأة، وقد بينت أمس بأن قتل المرأة إن ارتدت واجب، حد من حدود الله، لقول الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم النساء وشقائق الرجال في الأحكام، وأيضا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، ولفعل أبي بكر والصحابة جميعا قد أقروا أبا بكر بقتل امرأة قد ارتدت. فقال النبي صلى الله عليه فقال علماء هنا هذا إجماع سكوتي، وهو نابع عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو عن قول النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الثاني وهو في قول سلم حتى يفارق المشركين المسلمين، قد يؤخذ منه طبعا المفارقة، هنا المفارقة القلبية، يعني يفارقهم على ديانتهم إلى دين الإسلام فلا يقتل، يعني والمعنى بأنه لو ارتد ولم تكن يد الإسلام أهل الإسلام عليه، ثم رجع إلى الإسلام قبل أن تطالب يد الإسلام، فإنه لا يقتل بذلك، لأنه صار معصوم الدم بالإسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم، وحسابهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فصار معصوم الدم، فلا يجوز قتله. أما هذا الأصل وهو المقصود من الحديث لا سيما في الباب. وأما الظاهر، ظاهر لفظ، قال حتى يفارق، يعني يفارق أماكنهم بعدما فارق القلب والديانة، يفارق أماكنهم. وهذا قد ورد صريحا في قول الله جل في علاه: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: برئت الذمة ممن جلس من أظهر المشركين، أنا بريء ممن جلس من أظهر المشركين. والبراءة هنا براءة من الشخص، وإلا لو جلس يعني متأثرا بديانتهم هذا أمر آخر. ولذلك الشافعي قال: لو مكن دينه في بلاد الكفر فمستحب له الهجرة وإن جلس بلا شيء، لأن براءة النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء ممن جلس من أظهر المشركين له علة، وعلته هنا ظهور الكفر على الإسلام. وقد قال الله جل وعلا: ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سليما، ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، عفوا. وأنا أسأل كل من جلس بلاد الكفر: هل يعلو أذانكم البلدان التي تعيشون فيها؟ هل يصح لكم في خطبة الجمعة أن يسمعها القاسي والداني؟ هل عند صلاة التراويح أحد يرى ما رآه علي بن أبي طالب من سماع القرآن ورؤية الأنوار وقوله نعمة البدع؟ هذه عمر الخطاب عليه الصلاة قال رحم الله عمر على ما فعل، هل هذا موجود؟ هل تظهر مظاهر ومعالم الإسلام؟ ها، في كثير من بلدان الإسلام قد لا تجد ذلك، فكيف بلاد الكفر؟ يعني في بلاد الإسلام قد لا ترد ذلك جليا من الآذان والصلوات وغير ذلك، لا ترد ذلك جليا. فكان بلاد الكفر المسألة عويصة حقا، إلا ولذلك لا يمكث في هذه البلدان إلا، وقل إلا وضع تحتها خطوطا، إلا إن كان داعيا عالما مربيا، وبعد ما ينشر به ينشر الدين هناك لابد أن يرحل أيضا، أو مضطرا إلى ذلك. وهذه مسائل فيها ما فيها من التفصيل لسنا بصددها، وبهذا ينتهي الباب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حسم الإسلام وحزم الإسلام في المرتد، في حكم المرتد. حسم الإسلام وحزم الإسلام في حكم المرتد، حفاظا على حياض الدين، وجوب الهجرة من بلاد الكفر إلا لضرورة، الشرك مانع من قبول الأعمال الصالحة، الشرك مانع من قبول الأعمال الصالحة لقوله لا يقوى الله في مشرك أشرك بعدما أسلم عملا. والأصل في قول الله في علاه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، شرط الإيمان. قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم على ابن جدعان، يعني هل له عند الله من شيء؟ كان يكرم الضيف ويصل الرحم. قال لا شيء له عند الله لا فعلاء، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. يقول ما توجيه قول معاذ لأبي موسى رضي الله عنهما في قتل المرتد ولم يذكر استتابة؟ توجيه إيش؟ أيوة ما قلت لكم، يستدلون بي على أنه لا يجب الاستتابة، بل فورا لابد أن يقتل، فورا لابد أن يقتل. يقول أليس ابن جدعان من أهل الفترة؟ لا لا لا لا لا، أقيمت عليه الحجة الرسالية. فضل الشيخ داود، تغيبت كثيرا عنا فافتقدناك، رفع الله مقامك ويسر عليك أمرك ونفع بك الأمة الإسلامية، لكن افتقادك كان يعز علينا.